السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب ومع هذه الآية العظيمة المليئة بالفوائد والبركات والعلم النافع. نسأل الله سبحانه يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. قول الله جل ذكر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وصلنا إلى قوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني إنما يريد الله تعالى ليصرف عنكم السوء والمكروه والشر والشرك والشيطان، إنما يريد الله تعالى بأمركن بما أمركن به ونهيكن عما نهاكم عنه أن يذهب عنكم الرجس الأذى والشر والخبث لكي تكونوا يا أهل البيت طاهرين مطهرين. فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم، ولم يرد الله سبحانه أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن الله تعالى بالعمل الصالح الذي هو فعل وترك أمرهن بالعلم وبين لهن طريقة، فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والمراد بآيات الله القرآن الكريم، والحكمة أسراره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته، ويشمل ذكره بمعناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه وذكر العمل به وتأويله. وأيضا في هذه الجزئية من الآية العظيمة يقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت، ذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، والحسن رواه البخاري في صحيح. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى أن أهل البيت هم بنو هاشم فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه. والراجح ما ذهب إليه الشافعي ومن وفق من أن أهل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن حجر والمراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء، ويدخل في أهل البيت كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية فيهم، الآية نص في أزواج النبي وحديث عنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إما وحده على قول وإما مع غيره على الصحيح. وكان عكرمة ينادي في الأسواق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كان يقول رضي الله عنه بعدما يقرأ هذه الآية، يقول نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان يقول من شاء بهلت أنها في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها إن آل محمد لا تحل لنا صدقة المال، قال وهذا يدل على تحريمها. قال والحافظ حجر قال قلت إسناده إلى عائشة حسن، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة كذلك. مجمل أقوال أهل العلم في آل البيت، قول الأول هم أصحاب الكساء فقط، علي وفاطمة وحسن وحسين. وهذا القول يعني ذكر القرطبي قال وقالت فرقة منهم الكلبي، ثم عقب على هذا القول بعد ذلك قال: ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه، فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كانت في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك وحجروا عليه. سبحان الله العظيم. وحديث الكساء هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا حديث الكساء. إذا القول الأول في أهل البيت قالوا بأنهم هم أصحاب الكساء فقط، يعني فاطمة وعلي وحسن والحسين، قصروا على ذلك. والقول الثاني أن أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحجة أصحاب هذا القول أن سياق الآيات في شأنهن كما كان عكرمة يذهب إلى ذلك وغيره. القول الثالث أن المراد بآل البيت من حرمت عليه الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدقة. والقول الرابع أنهم أصحاب الكساء علي وفاطمة وحسن وحسين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحجتهم بأن النبي فسر صلى الله عليه وسلم بقوله في أصحاب الكساء: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وبأن سياق الآيات في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث رواه مسلم صحيحه من طريق يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال له حسين: ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساء من أهل بيتي؟ قال: نساء من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي من حرمت الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. قال الحافظ بن كثير، ثم رواه مسلم في صحيحه قال: وحدثنا محمد بن مكار ابن الريان عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم، فذكر الحديث كنحو وتقدم. وفيه: فقلنا: من أهل بيتي نساؤه؟ قال: لا، وإيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر، يعني الدهر من الزمن، العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيتي أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. قال الحافظ بن كثير: هكذا وقع في هذه الرواية، والأولى أولى، الرواية الأولى أولى أن نساء من أهله، وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه: إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة، وكان قد ذكر حديثا قبل ذلك رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير أيضا: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن الكريم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي عملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والحكمة. قال وقتادة وغير واحد، وقالوا: واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. ثم قال: ولكن إذا كان أزواج من أهل بيته فقرابة رسول الله أحق بهذه التسمية، أي أحق بهذه التسمية، كما في الحديث: وأهل بيتي أحق. حديث أهل بيتي أحق رواه الإمام أحمد والحاكم عن الأوزاعي: حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على واثل بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا، ذكر عليا يعني بعض الروايات بينت أنهم نالوا من علي رضي الله عنه بعد وفاة علي، فلما قاموا قال لي زيد واثل بن الأسقع: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي، قالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم آخذ كل واحد منهما بيده، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، ثم قال: تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا كلام الحافظ ابن كثير يقول: وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قال: هو مسجدي هذا. فهذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخرى، ولكن إذا كان ذاك أي مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالتسمية. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله، روى بسنده عن أبي جميلة قال: إن الحسن بن علي استخلف حين قتل علي رضي الله عنه، فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر، وزعم حسين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد وحسن ساجد، قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه فمرض منها أشهرا ثم برئ، فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فينا، فإن أمراءكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يحن بكاء. وقال السدي عن أبي الديلم قال: قال علي بن حسين رجل من أهل الشام: أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: نعم. ولا أنتم هم؟ قال: نعم. وروى روى الإمام أحمد في صحيحه، عفوا، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لشواهده عن أم سلمة رضي الله عنها حين جاءها نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق وقالت: قتلوه قتلهم الله، غروه وذلوه لعنهم الله، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة خدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: وفي البيت. قال: فاذهبي فدعيه وأتيني بابنيه. قالت: فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد، وعلي يمشي في إثرهما، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره، وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة: فاشتبذ من تحت كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في المدينة، فلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، فأخذ بشماله طرف الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه، قال: اللهم أهل بيتي، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت: يا رسول الله، ألست من أهلك؟ قال: بلى، فادخلي في الكساء. قالت: فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته وابنته فاطمة. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص لما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسن وحسين، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح لشواهده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض جميعا. ومن فضائل آل البيت أيها الحبيب أننا نصلي ونبارك عليهم في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا آل محمد، ارقبوا محمدا في أهل بيته. وقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. نعم، رضي الله عنه وارضاه. هناك حديث: لا تخفى في فضل فاطمة، فاطمة بضعة مني. وفي حديث في فضل علي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي؟ وأحب الله الحسين، أو أحب الله وهذا مني وأنا منه. أحاديث كثيرة في بعض آل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فربنا جل ذكره يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأضاف البيوت لأنهم سكان فيها، وهي البيوت بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أضافها الله تعالى إليهم لملازمتهن لها ولأنهن يمكثون فيها. وربنا تعالى يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرنا، قال القرطبي، يحتمل لفظ الذكر ثلاثة معاني. أحدها: أي اذكرنا موضع النعمة إذ سيركن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة. والثاني: اذكرنا آيات الله واقدرنا قدرها وفكرنا فيها حتى تكون من كنا على بال، لتتعظنا بمواعظ الله، ومن كان هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. والثالث: اذكرنا بمعنى احفظنا وقرأنا وألزمناه الألسنة، فكأنه يقول: احفظنا أوامر الله ونواهيه، وذلك هو الذي يتلى في بيوتكن من آيات الله. فأمر الله سبحانه أن يخبرنا بما ينزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعن من أقواله، حتى يبلغن ذلك للناس فيعملوا ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين. وهذا كلام مهم، جواز العمل بخبر الواحد. وهذا لا شك أنه هو المذهب الصحيح، وأنه هو الذي عليه الجمهور، أن الأحاديث الصحيحة وإن كانت آحاد تفيد الظن، وذهب جماعة من أهل العلم إلى إفادتها العلم واليقين، وفصل آخرون بين ما احتفت به القرائن وما لم يكن كذلك. ومن أمثلة ما احتفت به القرائن أحاديث الصحيحين، وعلى القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن فهو حجة يوجب العمل عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف، يوجب العمل عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف. قال القاضي أبو يعلى: يجب عندنا سمعا، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف. قال في شرح الكوكب المنير: ومنع قوم من قبول أخبار الآحاد مطلقا، منهم ابن أبي دؤاد ابن أبي داود، وبعض المعتزلة، وبعض القدرية، والظاهرية. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على وجوب التعبد بخبر الواحد، استدلوا بأدلة كثيرة، منها إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع كثيرة لا تنحصر، وسنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى. ومنها أن الصديق لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس فعمل بقولهما، والحسن هو أحمد وابو داود والنسائي. ومنها أن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة سأل عن قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. وهذا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. ومن أن عمر رضي الله عنه كان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وهذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون وعمل به، ورجع أيضا في حديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والحديث رواه البخاري. ومنه رجوع عثمان إلى قول فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالسكنة في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها. وكذلك تحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر واحد، رواه مسلم في صحيحه. وقال ابن عمر: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها من أجله، رواه البخاري ومسلم. وكذلك تحريم الخمر، أنس يقول: كنت ساقي الخمر يوم حرمت فسمعت صارخا يصرخ من خارج البيت، فقال أبو طلحة: اخرج يا أنس فاسمع ماذا يقول هذا، فخرجت فإذا به يقول: ألا إن الخمر قد حرمت وأنزل على رسول الله فيها قرآن. فعملوا بخبر الواحد وحرموا الخمر على أنفسهم. ولما اختلف المهاجرون الأنصار في الغسل من المجامعة، يعني إذا جامع ولم ينزل، أرسلوا أبا موسى إلى أم من عائشة فأجابته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم في صحيح. وسار التابعون من بعد الصحابة على هذا، ولم ينقل عن واحد منهم أنه توقف في الأخذ بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة حتى يبحث عنه هل هو قطعي الثبوت أم لا، أو هل هو قطعي الدلالة أم لا. وأيضا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنفاذ رسل وأمراء وقضاة وسعاه إلى البلدان وإلى الأقطار لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنهم كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة، فلولا أن خبر الواحد يجب العمل ما بعث إليهم صلى الله عليه وسلم ما لا يجب العمل عليهم بهم. وقد قال البخاري في صحيحه رحمه الله عليه: باب ما جاء في إجازة قبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وساق رحمه الله عليه أحاديث ووقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد الأحد، بخبر الأحد. وهنا ابن العربي يقول في سياق هذه الآية مسألة بديعة، وهي أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن وتعليم ما علمه من الدين، فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط، يعني على أي أحد من الصحابة إذا قرأ عليه الآية سقط عنه الفرض، وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيره، ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة، ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا. ولهذا قلنا يجوز العمل بخبر بصرة بنت صفوان في إجابة الوضوء من مس الذكر، يعني لخبر أحد ورواية امرأة، لأنها روت ما سمعت وبلغت ما وعت، ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال كما قال أبو حنيفة، ألا أنه قد نقل ذلك عن سعد بن وقاص وابن عمر رضي الله عنهما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا أحبة الكرام، أول من قال بعدم قبول أخبار الأحاد من أهل الأهواء من القدرية والجهمية والمعتزلة والمتكلمين ومن سار على دربهم، وما ذاك إلا ليردوا الأدلة التي تنقض بدعتهم. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الرسالة: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفته من أن ذلك موجود على كلهم، انتهى كلامه. وقال ابن عبد البر ويتكلم عن خبر الأحد: وموقف العلماء منه كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة. وقال ابن القيم: وأما المقام الثامن وانعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب بها، فهذا لا يشك فيه بل له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم رحمة الله عليهم وأرضاهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والمراد بها كما ذكرنا القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن الله كان لطيفا خبيرا يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر يعلمها الله، فلطيفا خبيرا فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإصرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف هو الذي يسوق عبده إلى الخير سوقا ويعصمه من الشر بطرق خفية. سبحان الله العظيم، يسوقك الله إلى الخير بطرق لا تراها، ويعصمك من الشر بطرق خفية أيضا، ويسوق إليك من الرزق ما لا تدريه، ويريك من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا لك إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل بإذن الله رب الأرض والسماوات. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك يا لطيف أن تيسر لنا الخير كله بلطفك وبرك وإحسانك، وأن تصرف عنا السوء والشر كله يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وفقها وفهما وعملا صالحا متقبلا، واختم لنا يا ربنا بالخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.